الشيخ أبو إسحاق الحويني أحد أعلام الدعوة في العالم الإسلامي وأحد أبرز محدثي هذا العصر، منذ أن تم تلقيه للعلم على يد أبرز مشايخ عصره كالشيخ المطيعي والشيخ الألباني رحمهم الله، وكذلك الشيخ عبد الله بن قعود والشيخ ابن عثيمين، لم يألو جهدا في الدعوة إلى الله تعالى، سواء عن طريق التعليم المباشر أو المؤلفات التي أثر بها المكتبة الإسلامية. وقد كان لفضيلته دور بارز في الرد على كل من هاجم النبي صلى الله عليه وسلم. ليس عندنا أغلى من النبي، لا أب ولا أم ولا زوجة ولا ولد ولا النفس التي بين جنبي ليست أغلى من النبي أو صحابته الكرام. ليس لنا رصيد إلا هذا الجيل فقط، هذا الجيل الوحيد المحترم عندنا. كما حدث في نشر الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما حدث من سب للصحابة رضوان الله عليهم على يد الشيعة. زوج نبينا صلى الله عليه وسلم وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر طاهرة الزين ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل كما قال حسان بن ثابت. من يعذرني من رجل بلغه أداه في أهلي ويقصد عائشة، والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. ولتنتبه الشيعة. تعددت رحلات الشيخ إلى البلاد المختلفة نشرا للعلم والدعوة إلى الإسلام، وكان لفضيلته شرف إسلام العديد من غير المسلمين. قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الحمد لله. الله أكبر. أن نقف يوما لنصرته. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أتاه يا أنشودة بجناني ضيفا تسامى في سنى الوجدان. أول مرة في حياتي أن أقول أني جلست واستمعت إلى الشيخ أبو إسحاق. والله نسأل الله أن يشفيه إن شاء الله، نسأل الله أن يطيل عمره إن شاء الله، أن ينتفع بعلمه إن شاء الله. بارك الله، بارك الله فيك. وأنا من الأشخاص المحبين الشيخ، يعلم الله انك كان هذا امنيه في حياتي. حياك الله، حياك الله، وقد تحققت باذن الله. بارك الله فيك. تمنينا، يعني تمنى من قلبي، هذه ليست فقط امنيتي بل كذلك امنيه كثير من الاخوه، كنا ننوي ان شاء الله زيارته في مصر، ولكن الحمد لله سبحان الله سبحانه وتعالى يسر ان اتى بي الينا. Und inshallah noch viel mehr Leute sollen den Islam annehmen. Heute nur zwei, alhamdulillah. Inshallah, alle Menschen sollen den Islam erleben, weil das ist die wahre Religion. أبتاه يا أبتاه قلبي مفعم حبا عظيما للذي رباني، هذه الأبوة منحة وكرامة بحر الرضا سعادة الإنسان. أبتاه يا أبتاه قلبي وأن محمدا عظيما للذي رباني، الله أكبر، وكرامة بحر الرضا وسعادة الإنسان. أبتاه يا أنشودة بجناني طيفا تساهى في سنى الوجدان. فرحا عظيما بالمهدي يعتلي فوق الثريا وحيدا يا شيخنا عوز الحق عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا حميدا يا شيخنا عودا حميدا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا يا شيخنا عودا حميدا